بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام بني على خمسة أركان، على خمسة أسس يقوم عليها. أول هذه الأسس الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهاتان الشهادتان هما أس الأسس، هما أس الأسس، لأن الخمسة هذه كلها أسس وأركان، ولكن أساس هذه الأركان وأساس كل عمل آخر جاء في الإسلام إنما هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فهي المدخل، وهي المبتدأ، وهي المنتهى. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فالدخول في الإسلام يكون بها، يكون بالشهادتين، والخروج من الدنيا يكون عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله في مكة كان يطوف في القبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي البداية والنهاية، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره، وهي أي عبادة الله عز وجل، هي التي خلق الله الخلق لأمرهم بها وتكليفهم بها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الجن والإنس وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأرسل الرسل ليبينوا لهم العبادة التي يتقربون الله عز وجل بها، وكيف يسيرون إلى الله عز وجل، وكيف وما هو مطلوب منهم أن يفعلوه، وما هو مطلوب منهم أن يتركوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول دعوته إلى التوحيد، وأول شيء دعا إليه التوحيد وهو لا إله إلا الله، وأخبر أن آخر شيء يكون عليه الإنسان التوحيد. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي البداية وهي النهاية. وشهادة لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله، معناها إخلاص العبادة لله، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا يكون له فيها شريك. فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو الذي يجب أن يفرد ويخص بالعبادة سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تتكون من ركنين، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. فلا إله نفي عام، يعني تنفي العبادة عن كل من سوى الله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله. وإلا الله إثبات، تثبتها لله وحده لا شريك له، تثبتها لله وحده لا شريك له. هذان هما ركن العبادة، ركن كلمة التوحيد، ركن كلمة الإخلاص، النفي والإثبات، نفي عام في أولها ونفي خاص في آخرها وإثبات خاص في آخرها. تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وتثبتها لله وحده لا شريك له، وتثبتها لله وحده لا شريك له. ولا هي النافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله. والمقصود من ذلك أن الألوهية الحقة خاصة بالله، ولا يصلح أن يقال إن خبره موجود، لا إله موجود إلا الله، فإن الآلهة المعبودة مع الله التي هي من جملة المخلوقات موجودة ولكنها باطلة، ولكن الخبر هو حق، يعني لا إله حق إلا الله، ومعنى ذلك أن غيره من الآلهة باطلة وليست بحق. فتقدير الخبر لأن فيه للجنس هو حق، يعني لا إله حق، أي الله عز وجل هو الإله الحق، وغيره باطل، وغيره إنما هي ألوهية باطلة، ومن يعبده إنما يعبده باطلا، وإنما العبادة الحقة هي لله عز وجل وحده لا شريك له. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله عز وجل، أما شهادة أن محمد رسول الله فتعني أن تكون العبادة على وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فتصدق أخباره، كل أخباره يتصدق، كل ما جاء به من عند الله أخبار عن أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة لا نشاهدها ولا نعاينها، كل ذلك يجب التصديق به، ويدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله، يدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله كل خبر يخبر به، فالواجب تصديقه وأنه حق، وأنه لا بد من تصديقه. وكذلك الأفعال أوامره تمتثل ونواهي تجتنب، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقال يعني مما يدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدق كل خبر يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ومعنى ذلك أن الرسول يجب اتباعه ويجب متابعته، وكل عمل يتقرب إلى الله لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فإذا وجد أحد الركنين دون الآخر فلا ينفع العمل صاحبه، لأنه إذا وجد العمل يعني عمل على وفق السنة ولكن أشرك مع الله غيره وصرف شيء من العبادة لغيره، فإن ذلك لا ينفع صاحبه، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذورا. ويقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لابد من الإخلاص، ولو وجد العمل وفقا للسنة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله. فلو عمل عمل طيب ولكنه لم يكن خالصا لله فإنه لا ينفع صاحبه. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان، وكان يعني كثير الإحسان وهو في الشرك وهو مشرك، يعني في الجاهلية كان يحسن ويتصدق ويعتق ويأتي بأمور كثيرة، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل ذلك ينفعه؟ قال: إن ذلك لا ينفعه، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان مسلما. ولهذا يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا، أي الكفار، من عمل فجعلناه هباء مثورا، لا قيمة له، لأنه لم يكن خالصا لله. ولو وجد العمل خالصا لله ولكن مبني على البدع والمحدثات والمنكرات التي ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مردود على صاحبه أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون مع كونه خالصا أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. وفي لفظ لمسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وهذا أعم من الأول، لأن الأول ذكر الإحداث وأنه الذي أحدثه، وأما الثاني سواء أحدثه أو تابع من أحدثه أو مسبوقا إلى إحداثه، المهم أنه عمل عملا ليس عليه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. هذا هو يعني هذا هو الأساس. وإذا الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل يجب عليه اتباعه، الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة ملزمون باتباعه، وإلا ليس أمامهم إلا النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، وكل جن والإنس من أمة الدعوة، يعني كلهم مدعوون للدخول في الإسلام الجن والإنس. ولا يكفي اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى، ولا النصارى أنهم أتباع عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما عليهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يتابعوه، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع وحاكمة عليها، والتعويل إنما هو عليها، ولا يعول على أي دين سماوي بعد بعثته إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وترك ما كان الناس عليه. فاليهود يتركون ما هم عليه ويدخلون في الإسلام، والنصارى يتركون ما هم عليه ويدخلون في الإسلام، وإلا ليس أمامهم إلا النار. والذي نفسي بيده لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن قوله لا يسمع بأحد من هذه الأمة، هذه أمة الدعوة، لأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة محمد أمة الدعوة، يعني أن الدعوة موجهة إليهم، ومطلوب منهم أن يدخلوا في دينه، مطلوب منهم أن يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا أسمع بأحد من هذه الأمة، واليهود والنصارى أي أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء أمة الإجابة. فالدعوة عامة والهداية خاصة. وقد جمع الله عز وجل بين يعني الدعوة العامة والدعوة الخاصة، أو الهداية العامة والهداية الخاصة، في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى. والله عز وجل قال النبي: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يعني تهدي الناس، تهدي الخلق، تهدي الجن والإنس إلى صراط المستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد. حدث المفعول لإفادة العموم، ثم قال في الهداية الخاصة وفي أمة الإجابة: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الذين دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء هم المسلمون، وهم الذين دخلوا في الدين الحنيف، فهم أمة الإجابة. وأما الجن والإنس أمة دعوة، كلهم مدعوون، كلهم مدعوون للدخول في هذا الدين، ولا يسع أحد الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحد الخروج عن شريعته، بل الواجب على كل أحد أن يدخل في دينه وأن يكون من أهل شريعته ومن أهل ملته عليه الصلاة والسلام. وقد ختم الله به الرسالات ونسخ فيه الديانات، فلا دين حق إلا الإسلام، لا دين حق إلا الإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن النصارى على حق واليهود على حق، وإنما الحق كله محصور في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل إنسي وجني أن يدخل في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم. ولا يقبل من أحد سواه، لا يقبل من أحد دين سواه بعد أن بعث الله به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الركن الركين والأساس المتين وأساس الأسس شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تعني أن تكون العبادة لله، وأن تكون أفعال العباد لله، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. توحيد ربوبية هو الإيمان بتوحيد الله بأفعاله، الله تعالى واحد في أفعاله، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف بالكون وحده، هذه أفعال الله فهو واحد فيها، لم يشارك أحد في خلق السماوات والأرض وخلق أحد من الخلق، بل الله عز وجل هو الخالق وكل من سواه مخلوق، الله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق، فهذا توحيد ربوبية، توحيد الله بأفعاله. أما الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، يعني أنهم لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، أنواع العباد كلها يجب أن تكون خالصة لله. توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد يخصونه بها، فلا يجعلون لغيره شريكا فيها، لا يجعلون لغيره شركة فيها، بأن يأتي إنسان إلى قبر وصاحب قبر ويقول: يا فلان أغثني، مدد، أعطني كذا، أريد زوجة، أريد ولد، أريد شفاء مريض، أريد كذا. هذه أفعال العباد التي يجب أن تخلص، أن تكون خالصة لله، ولا يجعل مع الله شريك في العبادة، لأنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في العبادة، لأن من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، وكل من سوى الله مخلوق، وكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ هذا من المعقول؟ أين العقول؟ أين العقول؟ مخلوق يعبد مخلوق؟ أنت تعبد مخلوقا كان عدما فأوجده الله، وأنت مثلك كنت عدما فأوجدك الله، فأنت عدما أوجدك الله تعبد عدما أوجده الله. والله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإذا توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وهي الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من المعبادة، كلها يجب أن تكون خالصة لله، كلها يجب أن تكون خالصة لله. وتوحيد الربوبية لا يكفي، بل لابد من توحيد الألوهية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الله كان يقول: قولوا لا إله إلا الله، ما قال قولوا الله هو الخالق، هم يقولون الله هو الخالق، وقد أخبر الله في القرآن آيات كثيرة بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا، أي إله مع الله، يعني الذي ينفرد بالخلق والإيجاد وهذه الأمور التي انفرد بها كيف يجعل معه شريك مع أنه هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده. ولهذا جاء أن الكفار مقرون بالربوبية ولكن ذلك لا ينفعهم حتى يأتوا بالألوهية، لأن الرسول كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال قولوا إن الله خالق، هم يقولون الله خالق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هذا القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما ينكرون هذا، ولكنهم ينكرون أن تكون العبادة له خالصة، بل يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا جاء في القرآن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هذا هو الذي جعلهم كفار ولو شهدوا ولو أقروا بأن الله هو الخالق الرازق، لأن ما يكفي أن يقول الإنسان أن الله هو الخالق الرازق ويكون دخل في الإسلام، لا يكفي، لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول كانوا يقرون بهذا، الكفار الذين بعث فيهم الرسول كانوا يقرون بهذا، ولهذا كان يقرر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله، يأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بالألوهية. كيف يعقل أن يكون الخالق وحده والرازق وحده ثم يعبد مخلوق من مخلوقاته، يعبد مع الله مخلوق من مخلوقاته، كان عدما مثلك فأوجده الله وأنت كنت عدما فأوجدك الله، فالعبد أو فالمخلوق يعبد الخالق ولا يعبد المخلوق المخلوق، لا يعبد المخلوق المخلوق. فإذا الذين يأتون عند القبور ويستغيثون بالأموات ويقولون المدد أغثني أنا أريد كذا أنا أريد كذا، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله، لأنه صرف حق الله إلى غير الله، صرف حق الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن توحيد الألوهية هو الذي جاءت الرسل وأنزلت الكتب من أجله، يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمتهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله إلا الله، تعادل لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله، واعبدوا الله تعادل إلا الله. إذن كل الرسل أرسلوا بالتوحيد وأرسلوا بإخلاص العبادة لله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه وظيفة الرسل وهذه مهمة الرسل، أنهم يدعون إلى التوحيد. وما ويقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل رسول أرسله الله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهمته أن يدعو أمته إلى إخلاص عباد الله وإخلاص التوحيد لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله. يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني العبادة والدعاء عبادة ويجب أن يكون لله عز وجل. فلا يدعو الإنسان يعني يدعو أصحاب القبور ولا يدعو الجن ولا يدعو الملائكة ولا يدعو أحدا إلا الله عز وجل، وإنما من كان يعني معه وكان يستطيع أن يقضي حاجته يطلب منه فيقول يا فلان ساعدني، أما يقول يخاطب يا ملائكة الله أعطوني كذا يا نبي الله حقق لي كذا، يا صاحب الضريح حقق لي كذا، هذا كله من الشرك بالله عز وجل، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل الرسل للأمر بعبادته، وأخبر بأنه خلق الجن والإنس للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يعني إلا ليؤمروا وينهوا، لينهوا ليؤمروا بالتوحيد وينهوا عن الشرك. فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد قال عليه السلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن عرفنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأنها أساس الأسس والركن الركين والأساس المتين الذي يبنى عليه كل شيء، كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل فلا بد أن يكون مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولو عمل الإنسان ما عمل وهو لم يشهد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل أعماله مردودة عليه، كل أعماله مردودة عليه. إذن هذا أهم المهمات، والتفقه في الدين من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الإنسان إذا تفقه في الدين عبد الله على بصيرة ودعا غيره على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالموفق هو من يستجيب لله ولرسوله ويستقيم على أمر الله ورسوله، وأن تكون أعماله كلها خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو الركن الأول وهو الركن الأساسي الذي يبنى عليه غيره. الركن الثاني الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، هي أعظم الأركان وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي حق الله، وهي أم العبادات البدنية، أم العبادات البدنية، وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. وقد فرضت والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء، لما عوج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة 5. وهذا يدل على عظيم شأنها، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. ومعنى عمود الإسلام أي أن الإسلام ينبني عليها كما تقوم الخيمة على العمود. الخيمة إذا وضعت العمود استفيد منها، وإذا سحبت العمود صارت فراش على الأرض، تصير الخيمة فراش ما يستفاد منها إلا أن يجلس عليها. وأما إذا وضعت العمود فإن الخيمة تكون يعني يستفاد منها في الاستظلال والاستثار عن الناس، والسكنة يعني فيها والبقاء فيها. فالصلاة عمود الإسلام، والعمارات الشاهقة التي يراد إسقاطها ويراد هدمها كيف يهدمها الناس، تكون من 20 دور أو 30 دور أو أكثر أو أقل، كيف يهدمها الناس؟ يأتون للدور الأول ويكسرونه، ينزلون للدور اللي تحت ويكسرونه، لا، يأتون للدور الأسفل ويشوفوا الأعمدة اللي قامتين عليها العمارة بأكملها فيخلخلونها ويضعون حديد يعني متين قوي، ثم يسحبونه يعني آلات قوية من بعيد فيسقط في لحظة واحدة، ويصير يعني كأنه دور واحد أو دورين أو ثلاثة، لأن العمود راحت. فهذا يوضح لنا عظم شأن الصلاة في الإسلام، وأنها مثل العمود والأعمدة التي يبنى عليها البنيان، فإذا نزعت الأعمدة أو سحبت الأعمدة سقط العمارات الشاهقة، وإذا نزعت العمود من الخيمة سقطت الخيمة على الأرض وكانت كالفراش. وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على يعني عظيم شأنها وعلى أهميتها، وإن شاء الله نتكلم يعني عليها وعلى الزكاة يعني في الدرس القادم، نتكلم على الصلاة وما يتعلق به في فضلها وما يتعلق ب يعني حكم صلاة الجماعة، وكذلك ما يتعلق بالزكاة وما هي الأموال التي تزكى والأموال التي لا تزكى ومقدار الزكاة في كل نوع من أنواع المال التي تزكى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فصرنا عن القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الستير من أسماء الله تبارك وتعالى؟ نعم، من أسماء الله ستير، جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الستار والساتر فهذا ما جاء، لكن الله هو الساتر وهو الستار، ولكن الإنسان عندما يسمي ويعني ويعبد لله يعبد بأسمائه التي ثبتت في الكتاب والسنة، يعبد لله بأسمائه، والذي ليس من أسمائه لا يعبد، لكن لو سمي فإنه لا يغير. لو قيل عبد الستار لا يغير، لأن الله هو الستار، لكنه ليس من أسماء الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة، ولكن الستير هو الذي ثبت. يقول: هل لشهادة أن محمدا رسول الله أركان أو شروط كما لشهادة لا إله إلا الله؟ أنا ذكرت يعني التي تنبني على شهادة لا إله إلا الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا ما شرع. أن تمتثل جميع الأقوال الأفعال الأوامر، وينتهى عن جميع النواهي، وتصدق جميع الأخبار، وأن تكون العبادة لله طبقا لشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن يحب محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين. يقول: هل يجوز أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء؟ نعم، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب الأصل، هو سيد الأنبياء والمرسلين، هو سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فقر. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فقر. وقال في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم ذكر أن الناس يكونون في الموقف وفي المحشر يموجوا في بعضهم في بعض، يموجوا في بعض ويلجمهم العرق، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من إلى حقوة، ومنهم من يلجمه، وهذا على حسب الأعمال. فيبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم، فيذهبون إلى آدم أبو البشر ويطلبون منه الشفاعة لأن يخلصهم الله مما هم فيه من الموقف، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ثم عيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويشفع ويشفع ويشفعه الله عز وجل. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة. لماذا قال يوم القيامة؟ مع أن سيدهم في الدنيا والآخرة، هو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا خص يوم القيامة؟ لأنه يظهر فيه سؤدد على الأولين والآخرين، لأن آدم وموسى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم اعتذروا عن الشفاعة، وهو استعد للشفاعة وشفع وشفعه الله عز وجل، فإذا ظهر سؤدده. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، يعني أنه يظهر السؤدد على الأولين والآخرين، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة، فهو يعني أفضل الرسل وخير الرسل. نعم. وأولي العزم من الرسل خمسة، أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى الكليم، ثم بعد ذلك يعني نوح وعيسى، أيهما أفضل بعض الله تعالى أعلم. هؤلاء خمسة من أولي العزم هم خير الرسل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خيرهم وهو أفضلهم، فهو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. يقول إذا طلبت من عبد صالح ميت أن يدعو الله لي ويطلب لي من الله حاجة، فهل هذا شرك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني بعض العلماء يطلق عليه أنه شرك، لأنه سأل الله شيء لا يطلب إلا من الله، شيء لا يطلب إلا من الله، يعني الميت لا يطلب من شيء، كما ذكرت في الدرس الماضي الميت أو الدرس الذي قبله في الدرس الماضي الميت يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى، والمخلوق لا يدعى، لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا إغاثة ولا جلب نفع ولا دفع مضرة، كل ذلك لا يطلب إلا من الله. وذكرت أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يدعوه في قبره، لا يدعو ولا يحصل دعاه في قبره، ولذلك في الحديث اللي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة لما قالت ورأساه قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك يعني متي، لو متي قبلي دعوت لك، فلو كان يطلب منه دعاء في قبره صلى الله عليه وسلم لما كان هناك فرق بين أن يموت قبله أو تموت قبله، لكن قوله لو كان ذاك وأنا حي يعني معناه أنه يطلب منه الدعاء في حياته ويدعو في حياته، أما بعد الموت فإنه لا يحصل منه دعاء، لأنه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. المقبور وأصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون ولا يطلب منه شيء. وقد ذكرت أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني لما حصل لهم الجذب والقحط ما ذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، وقد كانوا في حياته يطلبون منه أن يدعو لهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويتوسلون بدعائه ويتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم. يقول عمر لما أصاب الناس جذب قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني طلبنا منه الدعاء فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. لو كان الرسول يطلب منه في قبره دعاء ما عدل عمر إلى طلب الدعاء من العباس الحي الذي معهم، قال وإنا توسل بعمل يقوم عباس فادعو الله، يعني يدعو الله ويتوسلون بدعائه، ولم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. ودل هذا على أن أصحاب القبور وأفضلهم وأفضل المقبورين وسيد المقبورين وغير المقبورين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يطلب منه في قبره شيء، فكذلك غيرهم باب أولى. يقول أحسن الله إليكم: ما ذكرتم من تفضيل الأنبياء ألا يعارض الأحاديث الدالة على النهي عن التفضيل لا تفضلوني؟ هذا ما يعارضه، لأن معنى هذا محمول على أن الذين يعني كانوا يعني أنكروا وجعلوا محمد بن موسى يعني اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر، أنكر عليه مسلم ويعني ضربه أو يعني عمل معه عملا يسوءه، فجاء واشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني ولا تفضلوا، وأن ذلك لا يفضل على سبيل العصبية، أو يكون ذلك محمول على قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل البشر قبل أن يوحى إليه. يعني هذا هو التوفيق بين النصوص التي جاءت في النهي عن التفضيل وبين التفضيل، والله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. يقول شيخنا الفاضل: سمعنا من يحذر من الوهابية، فما هي حقيقتها؟ الوهابية يلمز بها الشيخ محمد بن الوهاب وأهل دعوته، والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ليس من جنس الفرق التي جاءت وتنتمي إلى أصحابها الذين أحدثوها. محمد بن الوهاب رحمه الله ما جاء بمبدأ جديد وبعقيدة جديدة وبنحلة جديدة، جاء لإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء لإحياء سنة الرسول والدعوة إلى ما كان عليه رسول الله وما أصحابه. لكن أعداء هذه الدعوة الذين شرقوا بها يحذرون منها ويقولونها وهابية أنها تترك، وهذا كله من الصد عن سبيل الله. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ما جاء بشيء جديد، وإنما جاء بمتابعة الكتاب والسنة والعمل على وفق ما جاء به الكتاب والسنة، ولهذا دعوته حصلت في القرن الثاني عشر، مبتدئة في القرن الثاني عشر مع اجتماع الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن الوهاب، وقد كتب الله عز وجل لهذه الأسرة أو هذه الدولة الاستمرار والبقاء إلى هذا الزمان 3 قرون، كل ذلك لأنها قامت على التوحيد، ما قامت على البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم الذي جاء به الرسول الكريم يعني يحذرون من هذه الدعوة، ويصفونها ويلمزون أصحابها بأنها الوهابية وأنها شيء جديد، وهي ليست بشيء جديد، وإنما هي شيء فيه المتابعة لما جاء عن الله وعن رسوله وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يقول بارك الله فيكم: من يقول كلمة التوحيد ويشهد شهادة التوحيد لكنه يقع في بعض من أنواع الشرك، هل يعذر وهل تنفعه هذه الكلمة؟ إذا أتى بكلمة التوحيد وأتى بما يضادها وبما يناقضها معناه أنه ما حققها ولا أتى بها، بل أتى بشيء ينقضها. فإذا قال لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله ثم جاء لأصحاب القبور قبر من أصحاب القبور ويا فلان أغذني، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أريد زوجة أريد ولد، أتى بما يناقضها، فيعني نقض شركه وتوحيده، يعني كونه دعا غير الله نقض قوله لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، فإذا دعا غير الله عز وجل معنى ذلك أنه ما حصل منه التوحيد وما حصل منه تحقيق كلمة لا إله إلا الله. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا كله يثبت لله على وجه يليق بكمال الله عز وجل وجلاله. فكل اسم جاء في الكتاب والسنة، أو اسم جاء في كتاب الله، وكل اسم جاء في سنة رسول الله، عليه الصلاة والسلام فإن هذه أسماء الله، لأنها لا تعرف إلا بالوحي، لا تعرف بالوحي، لا تعرف بكون إنسان يختار أو يعني يستحسن ويطلق ما يشاء، وإنما أسماء الله وصفاته تؤخذ من الكتاب والسنة. فتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل ما أثبته الله في كتابه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل على الإثبات والتنزيه، بل على الإثبات والتنزيه، لأن الذين ابتلوا بالتأويل الصفات أو الذين انحرفوا في باب الصفات وفي باب الأسماء والصفات يعني جاءهم البلاء من الإثبات مع التشبيه أو من التنزيه مع التعطيل. وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، جمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين، لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا وقالوا يد كأيدينا وجه كوجوهنا، وهذا تشبيه والعياذ بالله، هذا إثبات وتشبيه. والذين عطلوا تصوروا أن الإثبات يستلزم التشبيه، قالوا لا يعقل أن يكون كذا وكذا إلا إذا كان مشابه المخلوقات. إيش الحل؟ إذن نؤول ذلك وننفيه ونقول أنه لا يتصل بهذه الصفة، فيؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى التشبيه بالمعدومات، إلى التشبيه بالمعدومات، وهذا أسوأ من التشبيه الموجودات، كلها سيئة، كلها باطل. فإذا المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، إثبات وتنزيه، ما هو إثبات مع تشبيه أو تنزيه مع تعطيل، وإنما إثبات مع تنزيه، إثبات مع تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الطرفان المقابلان للحق هما يعني كلها باطل، التشبيه والتعطيل، والمشبهة شبهوا بالموجودات والمعطلة شبهوا بالمعدومات. ولهذا قال ابن القيم إن المشبه يعبد صنما، لأنه يعني الله يقول شكله كذا وكذا وكذا كذا، هذا شأن الأصنام ليس الله. والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما يعني ما لا وجود لمعبوده، إذا قال ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس كذا، وكل ما يليق بالله يضاف ينفع عنه، إذن ما بقي له وجود. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، الحافظ ابن عبد البر إمام المغرب في زمانه المتوفى سنة 463 في القرن الخامس الهجري، في كتابه التمهيد يقول إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه. ثم قال ابن عبد البر وهم عندما أقر بها نافون للمعبود، المعطلة يصفهم المقرون بالأسماء والصفات والمثبتون لها بأنهم نافون للمعبود، نافون للمعبود، إذا قيل أن الله ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا ولا إلى آخره، إذن لا وجود له. هذا الكلام الذي قاله ابن عبد البر بالتمهيد ذكره الذهبي في كتابه العلو نقلا عن كتاب التمهيد، والذهبي توفي سنة 748 يعني في أوائل القرن الثامن الهجري، أوسط القرن الثامن الهجري 700 وكسر. 48. نعم. 48. نعم. نعم. قال قال قال الذهبي في كتابه العلو: قلت يعني تعليق على كلام عبد الرزاق صدق والله والله إنه صدق أي ابن عبد البر، ثم بين وجه صدقه قال: فإن الجهمية أي النفاة المعطلة مثلهم كما قال حماد بن زيد، قال جماعة في دارنا نخلة، جماعة من الناس قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم ألها ساق؟ قالوا لا ما لها ساق، ما لها ساق النخلة اللي في دارنا ما لها ساق. فقيل لها خوص؟ قالوا لا ما لها خوص. ألها عسب؟ ما لها عسب. ألها ليف؟ قالوا لا. قال إذا ما في داركم نخلة، إذا ما في داركم ما دام نخلة لا ساق لها ولا عسب لها ولا ليف لها ولا خوص لها، إذا ما توجد. فإذا هؤلاء الذين يقولون الله ليس بكذا وليس كذا مثل يقولون عن النخلة اللي في دارهم أنه لا ليس لها ساق وليس لها كذا، فهذا مثال يوضح يعني شيء مشاهد يوضح يعني بطلان والباطل الذي عليه أهل التعطيل الذين يؤول أمرهم إلى التشبيه بالمعدومات. فإذا توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته له رسول أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وأثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه بالمخلوقات ودون تعطيل وتشبيه بالمعدومات، ودون تعطيل ويؤول أمره إلى التشبيه بالمعدومات. هذا هو يعني هذا هو توحيد الأسماء والصفات. ثم إن الأسماء أسماء الله كلها أسماء الله كلها مشتقة ما فيها اسم جامد، يعني تدل على معاني وتدل على صفات، كل اسم يدل على صفة، فالرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والخلاق يدل على الخلق، والجواد والكريم يدل على الكرم، والقوي يدل على القوة، وكل اسم لله عز وجل يدل على صفة من صفاته، لأن اسم الله مشتقة ما في اسم جامد. ولهذا قالوا إن الدهر ليس من اسماء الله، لأن الدهر اسم جامد. والنبي وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله في الحديث القدسي قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يعني هذا الدهر ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني، وأما الدهر فهو اسم جامد لا يدل على معاني، وإنما هو اسم موضوع للزمان. ولهذا ومعنى ذلك أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر ليس متصرفا، ليس يعني خالقا، وإنما هو مخلوق لله عز وجل، الله يقلبه. ولهذا قال: أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، فالدهر مقلب والله هو المقلب، فالدهر لا يكون اسما من أسماء الله ولا يضاف إلى الله على نسم، ولكن معناه أن من سبه وقد سب الله. لو رأيت جدارا مبني أو بنيان تقول الله هذا يعني يسب البنيان، هذا يسبه، الذي يسب في الحقيقة هو الذي بناه، هو الذي يضاف إليه السب، مو هو الجدار ليس متصرف، وإنما فعل به هكذا، فالذي فعل هو الذي يسب. ولهذا قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أنا الذي يسب، نتيجة أنني أنا اللي يسب. ولهذا قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، فالدهر مقلب وليس بمقلب، الله تعالى هو المقلب، والدهر هو المقلب الذي هو الليل والنهار. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة اللي ثبتت، يعني محمد وأحمد كلها من الحمد، والحاشر والعاقب، وما جاء في الحديث كلها تدل على معاني، ولهذا لا يقال من أسمائه طه ولا من أسمائه ياسين، لأن هذه حروف مقطعة في أوائل السور. طه مثل حاميم ومثل طاسين، يعني كلها حروف مقطعة. في القرآن 29 سورة مبدوءة بحروف مقطعة. كما قلت أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، وأسماء نبينا صلى الله عليه وسلم مشتقة وليس فيها اسم جامد، وأن طه وياسين هذه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من حروف مقطعة التي جاءت في أوائل السور. فيعني من الناس من يقول أن طه من أسماء الرسول، لأنه قال ما أنزلنا عليك طه ما أنزلنا عليك، لكن لا يعني ذلك أنه إذا جاء خطاب بعد حروف مقطعة يصير اسم، لأن الحروف المقطعة الأخرى جاء فيها الخطاب في أول سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك، إذن يكون ألف لام راء من أسماء الرسول على هذا ألف لام راء، لأنه جاء بعدها الخطاب كما جاء بعد طه الخطاب. طه ما أنزلنا إليك ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهي ليس هذا من أسماء الرسول عليه السلام، وإنما هذا حروف مقطعة جاءت لبيان أن القرآن معجز، أن القرآن معجز، يعني أحسن ما قيل فيها أنها تدل على إعجاز القرآن، لأن كل حرف يعني غالبا يأتي بعده ذكر القرآن، يعني هذه المواضع الكثير 29 غالبيتها العظمى فيها ذكر القرآن، والسورة التي لم يذكر فيها بعده مباشرة في القرآن جاء في أثنائها ذكر القرآن، فهذا فيه الإشارة إلى أنه معجز، ومعنى ذلك أن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله عز وجل. والصفات لا يقال إنها يشتق منها أسماء، الصفات تشتق من الأسماء والأسماء لا تشتق من الصفات، ولهذا جاء صفات لله عز وجل لا يشتق منها أسماء، جاء من صفات الله المكر، فلا يقلن من أسمائه الماكر، وإنما تثبت الصفة فقط ولا يشتق منها اسم. الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فلا يقال من أسماء الله الكائد، وهكذا. فالأسماء تدل على صفات وهي معاني، وأما الصفات لا يؤخذ منها أسماء، مثل يد الله من, من, من, من صفاته اليد ولا يؤخذ منها اسم، من صفات الله اليد ولا يؤخذ منها اسم، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أصح من ثم حيث إن الأسماء يدعى الله بها، لكن لا يدعى بالصفات. نعم يتوسل بالصفات، اللهم بعزتك، اللهم بجلالك، بلطفك إلى آخر، يتوسل بأسماء الله بصفات الله، لكن لا تدعى وتنادى. الأسماء تدعى ويدعى الله بها، فيقال يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، يا كريم اكرمني، يا لطيف الطف بي، لكن لا يعني يطلب من الصفات شيء. فلا يقول يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، هذا لا يجوز بإجماع المسلمين. فالله يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته، لكن يتوسل إليه بصفاته، يتوسل إليه، يعني يتوسل إليه بالأسماء والصفات، يعني يسأل الله بأسمائه وصفاته، اللهم أني أسألك بأنك كذا وكذا. نعم. حديث خلق الله آدم على صورته ورواية خلق الله آدم على صورة الرحمن، أيهما أصح؟ كل منهما صحيح ومعناهما واحد، لأن قوله خلق الله خلق على صورة الرحمن يعني معنى ذلك أن الضمير في قوله خلق آدم على صورته يرجع إلى الله، وهذا هو الذي عليه يعني أكثر أهل السنة والجماعة على أنه يرجع إلى الله. لكن إيش معناه؟ معناه أن الله عز وجل خلق آدم متصفا بالسمع والبصر والكلام والله تعالى متصف بالسمع والبصر والكلام، لكن ما يضاف إلى آدم غير الذي يضاف إلى الله عز وجل، لأن سمع الله وبصره وكلامه يليق به، وكلام وسمع وبصر آدم يليق به. فإذن هذا هو معناه، يعني عند أهل السنة أنه خلق آدم على صورته، يعني خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلما، والله تعالى سميع بصير متكلم، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يليق به، وما يضاف إلى المخلوق يليق به. هل هرولة من صفات الله تبارك وتعالى؟ نعم، بعض العلماء قال يعني بذلك، لأنه جاء فيه الحديث، يعني أنه جاء به الحديث. نعم، يقول في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح إلى المسجد فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وصححه الألباني. فما معناه؟ يعني معناه أن الإنسان عندما يسلك طريق الخير ولو لم يحصلها فإنه سعى ولكنه فاته، فيحصل أجرا، يعني بحال حسب نيته وكونه توضأ وذهب إلى المسجد ولكن فاتته الصلاة، فيعني فهو يؤجر ويحصل أجرا عظيما على على على فعله، كما أنه يحصل أجرا في خطواته في ذهابه وخطواته في إيابه. من كان اسمه طه أو ياسين هل يغير اسمه؟ لا يغير اسمه، أقول لا يغير اسمه ولا يحتاج إلى تغيير. جاء عند الترمذي من حديث الكلام في كونها من أسماء الرسول، هذا هو الذي فيه الذي لم يثبت. جاء عند الترمذي من حديث خديجة رضي الله عنها أنها رأت ورقة بن نوفل بعد وفاته يلبس ثوبا أبيض، يقول: فهل هذا يدل على أنه صحابي يترضى عليه وأنه من أهل الجنة؟ أنا ما أدري عن صحة هذا الذي جاء في الترمذي ولا أعرف عنه شيئا، لكن يعني بعض أهل العلم يقول إنه من أهل الجنة، وأنه يعني باق على, على, على, على الدين الحنيف أو على دين إبراهيم الذي يعني كان موجودا يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، قيل إنه على, على, على دين إبراهيم، وكذلك الناس كانوا يحجون قبل البعثة على دين إبراهيم. فمعنى ذلك أن ورقة ابن نوفل يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم من الأدلة ومن الأشياء التي يعرفها من الديانات السابقة ومن الرسالات السابقة أنه يعني سيبعث، ولهذا بأنهم قالوا إنه يعني إنه على دين حق، وأنه يعني لكن كون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهو لقيه في حق النبوة قبل أن يرسل، لأنه مات قبل أن يرسل اللي هو ورقة، ولكنه في الوقت الذي أوحي إليه وكان نبيا ولم يكن رسولا، لأن الرسول أنزل عليه اقرأ وبقي مدة لم ينزل عليه أمر بالتبليغ، وهو بذلك نبي، كما يقول بعض العلماء: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا بإقرأ وصار رسولا بالمدثر. ورقة بن نوفل كان موجودا قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قبل أن يؤمر بالدعوة إلى دعوة الناس إلى التوحيد. نعم. يقول: رجل منع من الذهاب إلى مزدلفة من رئيس الحملة بسبب الزحام، فسأل فقيل له بأنه يذبح شاه فذبحها في بلده. ما تنفع الذبح في البلد، لا ينفع.